وعن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لا نفل بالتحريك يقولون لا نفل لا نفل إلا بعد الخمس الخمس الخمس لا أعطيتك ثم أخذ يعرض علي نصيبه فأبيت رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. فهذا حديث معن ابن يزيد رضي الله عنهما ومعن هذا ابن يزيد بن الأخنس يقال إنه وأبوه وجده كلهم صحابيون وكلهم اشتركوا في معركة بدر وهذا لم يكن لأحد سواهم أن صحابي وأبوه وجده كلهم اشتركوا في معركة وهو صاحب الحديث الذي يقول فيه معن أن أبي يزيد وضع دنانير عند رجل في المسجد فأتيت فأعطاني إياها يعني يزيد أعطى الرجل في المسجد دنانير يتصدق بها فأمر به معن ابن يزيد فأعطاه فعلم يزيد أبو معن قال ما أردتك أنا ما فاشتكيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن فهذه الصدقة التي أخرجها أبو معن يريدها لمحتاج ورجعت إلى ولده الرسول عليه السلام شهد أن له أجر على نيته فمعن بن يزيد يقول لي صاحب لما وجد هذه الدنانير في الجرة وكأنها تشبه يعني ما ينفل للإنسان لأنه أخذها كذا باردة فظن أنها له أو يعني يختصه بشيء منها فما يقول لولا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لا أعطيتك لكن شأنها شأن الغنيمة شأن الغنيمة يؤخذ منها الخمس وتقسم بالسوية على المجاهدين على المجاهدين فهذا أهل العلم يقولون يدل على أن لا تنفيل إلا بعد الخمس الخمس لابد أن يؤخذ والخمس الذي ورد في سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى مع أن الرسول عليه السلام قال في شأن هذا الخمس كما في الحديث أنه كان جلس مع أصحابه وبين يديه جمل فأخذ منه شعرة وقال ليس لي من غنائمكم إلا الخمس ولا مثل هذه والخمس مردود عليكم والخمس مردود عليكم لأنه في مصالح المسلمين في مصالح المسلمين فإذا النفل والمقصود بالنفل الزيادة على السهمان لأنه يعطون أسهمهم بحسب كمية الغنيمة لكن من حق أمير الجيش أن ينفل من شاء من له أثر ونكاية بالعدو من سرية أو فارس أو نحو ذلك يعطيه زيادة وهذه الزيادة من أهل العلم من يرى أنها محدودة مثل ما سوف يرد في الحديث الذي يليه ومنهم من يرى أنها ترجع لي ما يراه القائد من المصلحة فيعطي زيادة على الأسهم ما يراه من المقدار المناسب لمكانة هذا الفارس أو أثر هذه السرية فالنفل زيادة زيادة على الأسهم في الغنيمة لا الخمس أولا وهذا في خلاف بين أهل العلم منهم من يقول النفل يؤخذ من أصل الغنيمة يعني الغنيمة إذا قدرنا قيمتها مليون فيؤخذ منها النفل الذي يريده الإمام قال خذوا منها اقسموا منها مثلا 10% هذا يريد أن يقسموا على بعض المجاهدين ثم الباقي يؤخذ منه الخمس ثم بعد الخمس تقسم أسهم على المجاهدين ومن أهل العلم من يقول لا هذا المليون يؤخذ منه الخمس أولا ثم الباقي بعد 800 ألف هذه يؤخذ منها النفل كما يراه الإمام 5% 10%، ثم الباقي يكسب أسهم الجنون. هذا خلاف بين أهل العلم لما ورد من اختلاف الآثار في هذا. فمن أهل العلم أن يقول الأمر مفوض للإمام في مقداره وفي كيفية يعني أخذه من الغنيمة قبل الخمس أو بعده.